وأمر عليه السلام عند موته بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا هو الفصل الذي عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بعث بئر معونة. وبئر معونة هو بئر يبعد عن المدينة من جهة نجد مسافة 4 مراحل، والمرحلة تعادل في هذا الوقت في حدود 40 كيلو، فـ4 مراحل يعني في مسافة 160 كيلا تقريبا من جهة نجد شرق المدينة. فبعث عليه الصلاة والسلام بعثا إلى جهة بئر معونة إلى بني سليم. ولهذا البعث قصة وسبب ساقه المصنف رحمه الله. قال: في صفر هذا، أي في السنة 4 من الهجرة، كان بعث بئر معونة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المدعو أي الملقب ملاعب الأسنة، والأسنة هي الرماح التي تستخدم في القتال، ملاعب الأسنة لأن الرجل فيه جسارة وكان معروفا بإقدامه وشجاعته، فكان يقدم في الحروب ولا يهاب كأنه يلاعب الرماح، فلذا كان يلقب ملاعب الأسنة، وأيضا في بعض المصادر ملاعب الرماح. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يظهر إسلاما ولم يبعد، لم يمتنع، لأن من الناس من يبعد وينكر ويكذب ويأبى، أما هذا فإنه لم يعلن إسلاما أو قبولا للإسلام في نفس الوقت. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، قال: لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. وهذا من الشواهد أن الرجل لم يبعد، قال: لو أرسلت أرجو أنهم يجيبونهم، يعني كأن الكلام الذي سمعه كلام مقنع وكلام مقبول، فلم يبعد وأيضا لم يكذب ولم يعلن في نفس الوقت إسلاما، لكنه عرض هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الجهة كانت أيضا فيها خصوم وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته ولدين الإسلام، ومن أشدهم ضراوة من سيأتي ذكره وهو عامر بن الطفيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه رضي الله عنهم، فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد، أي لما ظهر وبرز فيهم من عداوة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو براء: أنا جار لهم. وكما جاء في الحديث يعني ابعث بعثا وهم في جواري، وهذا جاء عند الطبراني والبزار وغيرهما. وهذه الكلمة لها وزن ولها قيمة ولها بعدها عندهم، إذا قال الرجل فلان في جواري أو جار لي، وهذا كان له هيبة ومكانة، فإنه لا أحد يتعرض له إلا إذا أخفرت ذمته وأخفر جواره. فقال: هم في جواري، يعني أنا كفيل لهم أن لا يتعرض لهم أحد. ومعنى ذلك أنه سيرجع إلى بلده ويعلن أنه سيأتي بعث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقال: انتبهوا هم في جواري. لكن عامر بن الطفيل أخفر ذمة عمه فيهم، لأن أبو براء عم عامر بن الطفيل، فبعث صلى الله عليه وسلم 40 رجلا على قول ابن إسحاق، وفي الصحيحين 70 رجلا، على طلب عامر بن على طلب أبي براء. عددهم كما ثبت في الصحيحين 70 رجلا. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو، ولقبه المعنق ليموت، وهذا مر معنا في ذكره في غزوة أحد. المنذر ابن عمرو الملقب بهذا اللقب يعني المسرع ليموت ليطلب الشهادة في سبيل الله. قال: وكانوا من فضلاء المسلمين وسادتهم وقرائهم. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، وكانوا من الاحتطاب الذي بالنهار ينفقون على أنفسهم وينفقون أيضا على أهل الصفة على الفقراء، فكانوا معروفين بصلاحهم واستقامتهم وعبادتهم وبالقراءة، قراء لكتاب الله عز وجل، فكانوا أفاضل كما وصفهم الحافظ ابن كثير رحمه الله. فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها أي من البئر التي نزلوا عندها بعثوا حرام ابن ملحان أخا أم سليم وهو خال أنس ابن مالك رضي الله عنه، بعثوه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل. وهذا عامر كان رأسا من رؤوس المشركين، وسبق أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم 3 خصال كما جاء في البخاري، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا 3، وعرضه هذا يدل على كبره وعلى عناده وعدم قبوله أصلا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أدخل في دينك ويكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، يعني نتقاسم زعامة الناس، أنت تكون زعيما على أهل السهل يعني أهل الحاضرة وأهل المدن، وأنا أكون زعيما على أهل المدر أو المدر يعني أهل الخيام وأهل البوادي، أو أكون خليفتك يعني تعلن أن الخلافة بعدك تكون لي، أو أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000 يعني أجمع عليك من غطفان 1000 فارس ب1000 من الخيل نقاتلك. فكان رجلا متغطرسا متكبرا معاندا معاديا لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم إليه حرام بن ملحان رضي الله عنه وقدم له خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر فيه وأمر به فقتله، يعني ما نظر في الكتاب أصلا، ووجه بقتل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ضربه رجل بحربة، جاء إليه أحدهم بإشارة من عامر بن الطفيل من الخلف وطعنه بحربة في ظهره فمات من لحظته رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج الدم قال: فزت ورب الكعبة. لما خرج الدم كما جاء في الخبر قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فهو يرى أن هذا الأمر الذي حصل له فوز عظيم، لأنه فاز بالشهادة في سبيل الله عز وجل ونال هذا الأمر الذي هو اصطفاء واجتباء، والله عز وجل يتخذ من عباده من شاء شهداء. ففرح بهذا الفوز وكبر تكبير فرح وغبطة بنعمة الله عز وجل عليه، وكانت هذه الكلمة التي قالها مؤثرة في من طعنه، والذي طعنه من الوراء يقال له جبار بن سلمى، ويضبط أيضا بضم السين ابن سلمى. فكان جبار هذا لما طعن حرام رضي الله عنه وقال هذه الكلمة قال: قلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ يعني أين الفوز؟ رجل قتل وطعن ويقول فزت. قال: حتى سألت بعد ذلك عن قوله، يعني بقيت هذه الكلمة في نفسه، حتى سأل عنها فقالوا للشهادة، يعني فاز بالشهادة في سبيل الله. قال: فقلت فاز لعمر الله. وكان طعنه لهذا الصحابي الجليل سببا لإسلامه، أسلم جبار ابن سلمى أو ابن سلمى رضي الله عنهما جميعا. ولنلاحظ في هذا المقام أيها الإخوة أن عددا من المشركين تأثروا بمواقف في قتال المسلمين، مواقف مؤثرة، فكان نفس الشهادة التي حصلت لهم دعوة للإسلام، لأن في قصة استشهاده مواقف مؤثرة جدا. ولهذا من يتتبع هذا الأمر يجد أنه مر في عدد من الوقائع أن الشهادة نفسها كانت سببا في إسلام عدد من هؤلاء. فحرام ابن ملحان رضي الله عنه أكرمه الله عز وجل بالشهادة في سبيل الله على يد هذا الرجل، ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الرجل بالدخول في الدين بقصة شهادة هذا الرجل في سبيل الله. والمواقف كثيرة في هذا، ومنها موقف لعلنا نختم به مخرج في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال: لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه عام فتح خيبر ولم يتمكن من إدراك الغزوة وإدراك فتح خيبر، فجاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم سهام المعركة، فطلب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم له من السهام، فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له أبان بن سعيد، أبان بن سعيد بن العاص، وهذا الرجل كان في معركة أحد مشركا وكان مع الكفار، وفي تلك المعركة قتل بعض المسلمين، وممن قتلهم الصحابي الجليل وسنتحدث عنه بعد قليل النعمان بن قوقل رضي الله عنه. فلما طلب أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سهما من خيبر، قال أبان: هو لم يشهد، يعني لم يشهد المعركة ولم يأخذ القتال. فقابل أبو هريرة: هذه بواحدة. قال: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل. فقال أبان بن سعيد كلمة عجيبة جدا، قال رضي الله عنه: وعجبا، تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي، وعجبا تنعي علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، لأنه كان لو كان ابن قوقل هو الذي قتله لكان الله أهان أبان هذا على يد أو أبان على يد ابن قوقل فمات على الكفر وكان من أهل النار. فيقول: أتلومني على رجل أكرمه الله بالشهادة على يدي ولم يهني على يديه بأن يقتلني وأموت وأكون من أهل النار؟ ثم إن أبان من الله عليه بالإسلام، وها هو يقاتل مع المسلمين في غزوة خيبر، والإسلام يجب ما قبله. والشواهد كثيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إكمال هذه الشواهد وإكمال ما يتعلق ببعث بئر معونة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاستفادة العظيمة من هذه السيرة العطرة، سيرة نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وما بذلوا لهذا الدين العظيم ولهذه الدعوة الإسلامية المباركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.